بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. هنواصل يعني رحلتنا مع الصحابة رضي الله عنهم، ومعنا من أعلام الصحابة عمار بن ياسر رضي الله عنهما، من السابقين الأولين، والذي جعله الله عز وجل علامة على الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. ولكن كان بعض الصحابة توقفوا عن القتال حتى يجدوا عمارا، يعني مع من يقاتل ومن يقتل عمار فيتبين له الحق، حتى قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: قد شهد الجمل ولم يسل سيفا، وشهد صفين ولم يقاتل، وقال: لا أقاتل حتى يقتل عمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة البغي. فطبعا في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات منها ان الفئه الباغيه تقتل عمارا، وعمار طبعا قتل مع علي رضي الله عنه. وكان في علامه اخرى هي الخوارج، فقال: تنجو ناجمه من المسلمين على حين فرقه، تقاتلها اولى الطائفتين بالحق. ونجمت الخوارج بعد معركه صفين، والذين قاتلهم هو علي بن ابي طالب، وكان فيهم مخدج رجل له عضد وليس له ذراع، وفي نهاية العضد يعني مثل حلمة الثدي، ثدي المرأة، فوجد يعني في القتلى، فظهر بهاتين العلامتين أن كانت أن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي بن أبي طالب. ولكن أيضا أهل السنة يقولون كان أولى يعني به ألا يقاتل. يعني يقول أن خزيمة بن ثابت لم يسل سيفا في الجمل ولا في صفين، وقال: لا أقاتل حتى يقتل عمار، فأنظر من تقتله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فلما قتل عمار قال خزيمة: ظهرت لي الضلالة، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، قاتل طبعا مع علي رضي الله عنه. قال أبو نعيم: وفيهم عمار بن ياسر أبو اليقظان، هذه كنيته أبو اليقظان، الممتلئ من الإيمان والمطمئن بالإيقان والمتثبت حين المحنة والافتتان والصابر على المذلة والهوان، سبق إلى قتال الطغاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى إلى طعان البغاة مع الوصي. وطبعا يقصد بالوصي إيه؟ علي بن أبي طالب. وأبو نعيم كان فيه تشيع يسير، كلمة وصي كلمة شيعية، يعني يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وأن الصحابة كتموا يعني هذه الوصية وبايعوا لأبي بكر، وأن الصحابة كفروا بذلك. طبعا أبو نعيم لا يعتقد مثل كل هذه الاعتقادات، ولكن نعترض على كلمة الوصية، يقصد عليه هو الوصية. كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن البشاشة والترحيب والبشارة بالتطيب، كان لزينة الدنيا واضعة ولنخوة النفس قامعة ولأنصار الدين رافعة. فرضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام. نتعرف على عمار بن ياسر رضي الله عنه. اسمه عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن نيام بن أنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب المذحجي ثم العنسي، كنيته أبو اليقظان. قال الإمام الذهبي: الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني مخزوم، أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه هي سمية من بني مخزوم، أول شهيدة في الإسلام، من كبار الصحابيات أيضا. وطبعا يعني عذب المشركون سمية حتى قتلوه، وعذبوا ياسر يعني والد عمار حتى قتل. قال عمار: كنت تربا للنبي صلى الله عليه وسلم لسنه. كلمة لسنه كان يقول أنه مش قرين له، يعني هو السن، بس أنه هو كان من سن النبي صلى الله عليه وسلم. عن لؤلؤة مولى أم الحكم بنت عمار أنها وصفت لهم عمارا: آدم طوالا، وأن آدم يعني أسود أو لون التراب، يعني مضطربا أشهل العين، أشهل يعني في بياض عينيه حمار، بعيد ما بين المنكبين، منكب اللي هو التقاء العضد بالكتف، بعيد ما بين المنكبين لا يغير شيبه، يعني لا يصبغ مثلا. فكان آدم طوالا مضطربا أشهل العين بعيد ما بين المنكبين لا يغير شيبه. وعن كليب بن منفعة عن أبي قال رأيت عمرا بالكناسة أسود جعدا وهو يقرأ. فضائله عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ اللي هو إيه؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه، يعني من الشيطان، يعني حفظه من الشيطان، حيث أنه كان علامة على الحق، لو وجد في فريق فهذا الفريق يكون على الحق، الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا. قلت بلى. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السواد والوساد أو السرار؟ قال بلى. الحديث اللي هو إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ وزعم ابن التين المراد بقوله على لسان نبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ومحتمل واحتمل أن يكون مراد بذلك حديث عائشة مرفوعا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. فكلا الحديثين يدلان على أنه يعني أن الله جل أجاره يعني من الشيطان، يعني حافظه من الشيطان، فهو لو خير بين أمرين هيختار الأرشد الأصح، فيكون اختياره دائما بعيد عن الشيطان أو موفق في اختياره. وأيضا تقتل الفئة البغية إن هو يكون علامة على الحق، فهو الذين يقاتل معهم هم على الحق، الذين يقتلونه هم الفئة البغية. يقول ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله أخرجهما الحاكم. فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان، يعني عصم وحمي من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالبغي. وروى البزار من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملا ايمانا الى مشاشه، يعني عمارا، واسناده صحيح. ولابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال عمار نزلنا منزلا فاخذت قربتي ودلوي لاستقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياتيك من يمنعك من الماء. فلما كنا على راس الماء إذا رجل أسود كأنه فرسه فصرعته. فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان، أنه وجد شيطانا فصرعه، قال ذاك الشيطان، فكان يشير أيضا إلى هذا أن أجر من الشيطان هو ما قوى عليه الشيطان بل هو صرع الشيطان. فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة، ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر، فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول وقد جاء في حديث آخر إن عمارا ملا إيمانا إلى مشاشهم. يقول هذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله، يعني من الشيطان. عن أبي سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة، يعني كل واحد يشيل طوبة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين فترب رأسه، يعني صار تراب على رأسه. فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه، يعني صلى الله عليه وسلم جعل ينفض التراب عن رأس عمار ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وعن عكرمة أنه سمع أبا سعيد بهذا ولفظه ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فجعل يقول يعني عمار أعوذ بالله من الفتن، ونحن أيضا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الذهبي في الباب عن عدة من الصحابة فهو متواتر، من هذا الحديث إن عمار تقتله في البغية متواتر. وعن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له مرحبا بالطيب المطيب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أسدهما، من السداد اللي هو الحق يعني أو الصواب. وعن حارثة بن مضرب قال قرئ علينا كتاب عمر، أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أو عمار ابن ياسر أميرا على الكوفة يعني، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما لمن النجباء. ده كلام عمر يمدح عمار بن مسعود، يقول فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بابن أم عبد لو ابن مسعود على نفسي، رواه شريك قال آثرتكم بهما على نفسي. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وبأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضان في مكة يعني في الفترة المكية، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هو تبشير للثلاثة بالجنة، موعدكم الجنة. وعن همام قال سمعت عمرا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. قال مجاهد أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وأمه سمية، هؤلاء أول سبعة. عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك يا عمار. وعن ابن عمر قال ما أعلم أحد خرج في الفتنة يريد الله إلا عمارا وما أدري ما صنع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملا إيمانا إلى مشاشه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. هذا حسنه الألباني. وعن حذيفة مرفوعا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد رضي الله عنه. وعن خالد بن الوليد قال كان بيني وبين عمار كلام فأغلظت له فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من عاد عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال فخرجت فما شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضي. هذا رواه أحمد وصححه الحاكم ووفقه الذهبي. وعن بلال بن يحيى أن حذيفة أتى وثقيل بالموت فقيل له قتل عمار فما تأمرنا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو اليقظان على الفطرة، فطر الإسلام يعني، ثلاث مرات لن يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم. أنه يثبت على الإسلام وعلى الحق. وسئل علي عن عمار فقال نسي وإذا ذكر ذكر، يعني كأنه ينسى كثيرا ولكن لو حد ذكره يذكر. قد دخل الإسلام الإيمان في سمعه وبصره وذكر ما شاء الله من حسنه. مسارعة رضي الله عنه إلى الإسلام وصبره على التعذيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم مشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصاروهم في الشمس، ف فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة ويقول أحد أحد. وعن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بآل عمار هم يعذبون فقال لهم أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. وعن أبي الزبير عن جابر أنه قال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وعن محمد بن سيرين قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمار بن ياسر وهو يبكي يدلك عينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أخذك الكفار فطوفوك في الماء فقلت كذا وكذا؟ قال فإن عادوا لك فقل كما قلت. ما زالوا يعذبونه بعد أن قتلوا يعني أبا وأمه، يعني حتى ذكر يعني محمد صلى الله عليه وسلم بسوء وذكر أليتهم بخير، فقالوا إن عادوا فعد يعني إلا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. شجاعته ومشاهده رضي الله عنه كان لعمار صولات وجولات يوم بدر وخاض معركة الإسلام في هذا اليوم متبسلا شامخا، وقتل عمار في هذا اليوم عامر بن الحضرمي والحارث بن زمعة ويزيد بن عبد الله وعلي بن أمية بن خلف، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد اليمامة، علي بن عمر قال رأيت عمار يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون، أنا عمار بن ياسر هلموا إلي وأنا أنظر إلى أذني قد قطعت، فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب ومن معه من بني حنيف. وكان يقول يوم صفين أزفت الجنان يعني قربت الجنة، وزوجت الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أنه قتل في صفين وهو مع علي رضي الله عنه. وعن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسلبه في النار يعني عمارا. هذه ضرر من أخواله رضي الله عنه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنا وكفى بالعبادة شغلا. وعنه رضي الله عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. يعني إنسان يعني ما يلقي السلام يعني إلا على من يعرفه، ولكن السلام حق المسلم، فإنسان يلقي يعني يبذل السلام للعالم. والإنفاق من الإقطار. وعن ربيع بن عميلة قال كنا مع عمار بن ياسر وعنده عربي فذكروا المرض فقال عربي ما مرضت قط، فقال عمار لست منا، إن المسلم يبتلى بالبلاء فيكون كفارة خطاياه فتتحت كما تتحت ورق الشجر، زي ورق الشجر ينزل في الشتاء، فأيضا ذنوب المسلم بتنزل بال يعني كما قال بعضهم لولا مصائب الدنيا لو ردنا الأخيرة من المفاريس. دول الإنسان بيبتلى بشوية هم شوية مرض بفقر فيزيح عنه بعض الذنوب، لا أتى بكل ذنوبه يوم القيامة. وإن الكافر يبتلى فيكون مثله مثل البعير عقل يعني ربط فلا يدري لما عقل ويطلق فلا يدري لما أطلق. الفاجر والكافر يعني مش عارف ليه مرض وليه خف من مرض، ولكن مؤمن لما بيبتلى ويجيله شيء يغفر ذنوبه ويتوب ويرجع إلى الله. وعن أبي نوفل ابن أبي العقرب قال كان عمار بن ياسر قليل الكلام طويل السكوت وكان عامة قوله عائذ بالله من فتنة عائذ بالرحمن من فتنة، فعرضت له فتنة عظيمة. مقتل عمار رضي الله عنه. عن أبي البختري قال قال عمار يوم صفين ايتوني بشربة لبن، يعني هو نوع من البصيرة ونوع من الفراسة أنه أتوقع أنه يقتل في صفين، لأن صفين كانت معركة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة الباغية، فكان واثق أنه يقتل في صفين، فطلب شربة لبن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، فجاء في صفين قال ائتوني بشربة لبن، قال فشرب ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، ثم تقدم فقتل رضي الله عنه. وعن يحيى بن سعيد عن عمي قال لما كان اليوم الذي أصيب فيه عمار إذا رجل قد برز بين الصفين جسيم على فرس جسيم ضخم ضخم على ضخم، يا رجل ضخم على فرس ضخم، يقول ضخم على ضخم ينادي يا عباد الله بصوت موجع ردوا إلى الجنة ثلاثة مرار، الجنة تحت ظلال الأسل لعل الأسهم يعني، فثار الناس فإذا هو عمار فلم يلبث أن قتل رضي الله عنه. دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، فكانت هذه يعني بتبين أن علي هو الأقرب للحق. فدخل عمرو يعني بن العاص على معاوية فقال قتل عمار، فقال قتل عمار فماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، قال ضحط في بولك أو نحن قتلناه، يعني فتنة يعني، طبعا الصحابة يعني معذرون التبست الأمور عليهم يعني. فقال لهم معاوية ضحط في بولك أو نحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه الذين ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفهم. قال ابن أبي خالد عن قيس أو غيره قال عمار ادفنوني في ثيابي فإني رجل مخاصم. وعن عاصم بن ضمرة يعني يوم القيامة يعني يخاصم أعداءه أو من قتله. وعن عاصم بن ضمرة أن عليا صلى على عمار ولم يغسله، ما هو الشهيد لا يغسل ولكن الشهيد في المعركة مع الكفار يعني. قال أبو عاصم عاش عمار 93 سنة، لما يقول أنه كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تربه لسنه، وكان لا يركب على سرج، كان يركب على الفرس بدون يعني أن يضع شيء على ظهره ويركب راحلته. وعن أبي وائل قرى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ذا الكلاع وعمارا في قباب أبيض بفناء الجنة، فقال ألم يقتل بعضكم بعضا؟ قال بلى لكن وجدنا الله واسع المغفرة. كما قلنا أن الصحابة لهم من السبق ومن البذل ومن الصدق، ما تقع يعني هذه الفتنة التي حدثت يعني في آخر عصر الصحابة يعني الله جل يغفر لهم يعني بسبق بذلهم. قلت هذه رؤية موافقة لقول القحطاني في نونيته فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل يوجد أفراد مثل الصحابة؟ فقد ذكر أحد العلماء أنه لا يمكن أن يكون جيل مثل الصحابة، ولكن من الممكن أن يكون هناك أفراد مثل الصحابة. طبعا لا يمكن أن يوجد شخص مثل الصحابة يعني حتى مجرد شرف الصحابة أنه يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لا يدنيه شرف. يعني عمر بن عبد العزيز اللي بيقول عنه الخليفة الخامس في الواقع الخليفة الخامس الحسن بن علي كما ستأتي ترجمته، ومع ذلك لما قرنوه بمعاوية، ومعاوية يعتبر من مسلمات الفتح يعني أسلم مع أبي، ومع ذلك يعني قالوا يعني مشهد واحد من معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته اللي هو الخليفة العادل اللي هو قالوا مجدد الإسلام على رأس المئة الأولى، ومع ذلك فضلوا معاوية لشرف الصحبة على عمر بن عبد العزيز مع أنه المجدد الأول للإسلام على رأس المئة الأولى، مات 301. فلا يمكن أن يوجد شخص مثل الصحابة رضي الله عنه. ولذا كما يقول في الجرح والتعديل يقول فلان صحابي، ما تقول يعني هل هو ثقة ولا ليس ثقة، أنهم يعني أعدل من أئمة الجرح والتعديل، فأعلى درجة للتعديل أن تقول صحابي، بعد كده ثقة ثقة أو ثقة ثبت مثلا. أخي يقول أريد أن ألتزم وأغير من حياتي، فما هي العوامل التي تنصحني بها؟ وهل الرفقة والصحبة لها تأثير أم لا؟ طبعا في شك أن الصحبة والرفقة لها تأثير، يعني فإحنا ننصحه يعني أن يترك الصحبة السيئة. كان له أصدقاء بيذهب معهم إلى أماكن معاصية أو اختلاط أو تبرك مثلا، نقول له دع هذه الصحبة السيئة واختر يعني من المسجد ومن إخوانك الطيبين يعني من يعينك على طاعة الله عز وجل، ولابد أن يحرص مثلا على الصلاة في المسجد، يحرص على دروس العلم، يعني على الأقل درسين أو ثلاثة في الأسبوع. الإسكندرية عاملة بالدروس بفضل الله، وهذه نعمة يعني يحرم من أكثر يعني الإخوة في البلاد، يعني لا توجد مثل هذه الدروس يعني في القاهرة أو في غيرها. ونقول له أيضا أنه يلتزم يعني بورد مثلا القرآن، يقرأ جزء كل يوم من القرآن، أذكر الصباح والمساء، يصوم الاثنين والخميس، كله عبادات تقوي إيمانه. يعني في أسئلة خاصة خليها للإخوة، إيه اللي مش تنفع كل الإخوة خليها يعني أخي يسألها. يعني ما حكم أن يتزوج الزواج العرفي؟ كلمة زواج عرفي كلمة مطاطة، يعني قد يطلق الزواج العرفي على الزواج الغير مسجل بالمأذون أو في المحكمة، ولكن يستوفي الشروط من الولي والمهر والشهود وال يعني الإعلان على قول البعض. فنقول إذا كان الزواج مستوفي الشروط فهو زواج صحيح، ولكن يطلق أحيانا الزواج العرفي على الزواج الذي بدون ولي، إن امرأة تذهب هي واثنين شهود ومن يريد أن يتزوجها وتزوج نفسها له بدون أي ولي، فهذا لا يجوز لنكاح إلا بولي. ما حكم أن يسب الصحابة ومن المسلمين؟ ذكرنا حكم ذلك، أنه لو اعتقد يعني كفرهم وردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره، ولكن لو اتهمهم بالجبن مثلا أو البخل ففيه الأدب أن هو يحبس ويضرب يعني حتى يتوب. ما حكم أن يصلي وأمامه قبر؟ لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام يعني. والحكم الأول، لو كان مسجد موجود ثم أدخل فيه قبر فينبش القبر ويصلى في المسجد، لو كان القبر موجود وأقيم عليه مسجد حتى لو أزيل القبر لا يصلح المسجد، لأنه لم يؤسس على التقوى بل أسس على الشرك. فالأخ يطلب الدعاء لأبيه وأمه وإخوته بالهداية والشفاء، نسأل الله تعالى يعني أن يهديه وأن يشفيه. ما هو الشرك الأكبر؟ يعني الأخ بقى يراجع إيه شريعة العقيدة. هل يجوز إخراج زكاة المال لدعم قناة فضائية زي قناة الحكمة؟ وبالنسبة لزكاة المال يعني الأمر فيها أضيق من الصدقات العامة، يعني زكاة المال قالوا بتملك لأشخاص، صدقات للفقراء ومساكين اللي هم الثمانية في سورة التوبة، فده الأفضل أن هو أن الأخ يخرجها في هذه المصارف، يعني الثمانية ما يبني بها مسجد ولا لأنهم بيوسعوا بند في سبيل الله بناء المساجد والمستشفيات والقنوات الفضائية وكتب العلم. نقول إن الراجح إن في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، تجهيز المجاهدين والنفق عليهم، ده الراجح الذي تتبناه الدعوة بالإسكندرية، تضييق بند في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله، وعلى ذلك يكون الإنفاق على القنوات الفضائية لا يكون من الزكاة الواجبة ولكن من الصدقات. يعني طبعا إحنا ما نقول المسلمين لا يتبرعون، نقول لا يتبرعون من الزكاة الواجبة، ولكن هذه تصل إلى البنود الثمانية، ولكن يدعمون هذه القنوات الفضائية خاصة القنوات التي يعني عرفت بالاتجاه الصحيح. هل يجوز أن تخرج زكاة المال لبعض الفقراء شهريا مقطعة أم يلزم أن تكون دفعة واحدة؟ إذا كان فيها مصلحة للفقير فيجوز تقطيعها يعني، ولكن لا تؤخر عن معادها، والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يحب علي رضي الله عنه أكثر من أبو بكر وعمر مع الاعتراف أنهم أفضل منه؟ نقول له يعني هذا لا يتصور، لأن حب الصحابة يعني هذه محبة في الله، محبة شرعية، وهذه تكون تابعة للفضل. فما تقولش أن أفضل أمة أبو بكر ثم تحب علي أكثر من أبي بكر، إلا إذا كان مثلا أنت من نسل علي وتحبه لذلك، مش محبة شرعية يعني. ولكن طبعا الأفضل أن احنا نحب الصحابة بحسب يعني فضلهم، حب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر. ما حكم من يقول أن علي أفضل من أبو بكر وعمر؟ نقول هذا الكلام كلام باطل، يعني هم قالوا حتى من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، علي على عثمان، طبعا أبو بكر وعمر أفضل من عثمان. فنقول الأفضل أن تكون يعني كال يعني زي يعني أهل السنة، يعني ترتيبه في الخلافة كترتيبه في الفضل، والمحبة أيضا تابعة للفضل، يعني أن هذا حب في الله، لا يحب أحد ذاته إلا الله، وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب في الله، حب الصحابة حب في الله، حب الملائكة حب المشايخ حب العلماء حب الملتزمين، كل هذا حب في الله. كلما كان إنسان أفضل ينبغي أن يحب أكثر. أدركت العلماء الإمام في الصلاة قائما، فلما كبرت ودخلت معه كبر وركع فلم أقرأ الفاتحة وركعت معه، فهل أخذ هذه الركعة أم لا؟ نقول له يعني من أدرك يعني الإمام ركعا فليركع وليحسبها صلاة، ومن أدركه ساجدا فليسجد وليحسبها صلاة، يعني يحسبها ركعة. فإذا أدركت الإمام وركع أدركت الركوع، في أحاديث بتصل إلى درجة الحسن أن إدراك الإمام ركعا إدراك للركعة. هل يجوز توكيل الأخ البالغ حديثا خاله كولي في زواج يعني أخته؟ نعم يجوز، ما دام بالغ يبقى يصلح وليا، فيمكن أن يوكل خاله أو أي شخص آخر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.